الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فلازلنا بحول الله تعالى نتحدث عن أحكام الجنائز، وكنا في المرة السابقة تكلمنا عن شيء من أحكام زيارة القبور، ذكرنا حكم زيارة القبور للرجال وللنساء، وذكرنا أشياء أخرى من أحكام زيارة القبور. من المسائل التي بقيت معنا مسألة أن الذي يأتي القبر يقول كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وفي رواية عند النسائي: أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع. السلام عليكم أهل الديار، أو في لفظ: السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الحديث. طبعا السلام، أنت تدعو للموتى بأن يسلمهم الله سبحانه وتعالى، والمقصود أن يقيهم الله من عذاب القبر. وهذا يعني من حب المسلم لإخوانه المسلمين، أنه كلما أتى قبورهم دعا لعموم المسلمين أو لعموم أهل المقابر بهذا الدعاء، بخلاف أن الإنسان يدعو لعموم المسلمين في أي موطن آخر، أو بخلاف أن الإنسان يخص إنسانا بعينه بالدعاء، هذا أمر عام أو دعاء عام لكل من يسكن المقابر: السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. طبعا من المسلمين والمؤمنين، المؤمن أعلى درجة من المسلم، المؤمن أعلى درجة من المسلم، فالإيمان إذا قرن بالإسلام فالإيمان يقصد به أعمال القلوب، والإسلام يقصد به الأعمال الظاهرة. أعمال الظاهرة زي الصلاة والزكاة، دي نسميها إسلام، لكن أعمال القلوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره، وسائر أعمال القلوب دي تسمى بالإيمان. والإنسان إذا أسلم ولم يرسخ الإيمان في قلبه، أو لم يكن قلبه مشتملا على الأمور القلبية، يسمى مسلما ولا يسمى مؤمنا. ولذلك أنتم تقرؤون في كتاب الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا، ها قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، ده أقل ده، ولما لسه يعني، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من محبته الخير للمسلمين أنه لما دعا للمسلمين والمؤمنين: السلام على أهل الديار، أو السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. ده بقى أدب من أدب الدعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما يفعله، إنه إيه؟ إذا دعا لأحد ولو شخصا بعينه صلى الله عليه وسلم، دعا لنفسه أيضا. مر معنا لو تتذكرون، ده في صحيح مسلم، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شخص بصره، شخص بصره يعني عيناه تنظر إلى أعلى، لأن الروح بتبقى جاي من تحت، فالنبي قال كده صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. العينين بص على ليه؟ على الروح وهي بتخرج، فتبص لفوق كده، فهو شخص بصر وبصص لفوق كده. وذلك إحنا أول حاجة بنعملها مع الميت إيه؟ نغمض له عينيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى قال إيه؟ إن الروح إذا قبض تبعه البصر. ثم قال، ركز معي كده: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين. كل ده دعاء لمين؟ ليه هو هو؟ واغفر لنا وله يا رب العالمين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. يبقى رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه يدعو له، لكن برضو دعا لنفسه ولعموم المسلمين. فبرضو انت اذا اتيت المقابر بتقول ويرحم الله ليه المستقدمين اللي ماتوا خلاص، والمستأخرين اللي لسه لم يموتوا بعد. وإن إن شاء الله بكم للاحقون. يعني إيه وإن إن شاء الله بكم للاحقون؟ واحد يقول لي كلنا هنموت، كل البشر أو كل الخلق هيموتون، تمام، لكن إيه سر المشيئة هنا؟ خلي بالك، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. كثير من الناس يظن ان المشيئة لا تقال الا في امر معلق، يعني هعمل كده ان شاء الله ممكن يحصل ممكن ايه ما يحصلش، انا علقت الامر على مشيئة الله عز وجل. لا، المشيئة لها اغراض اخرى كما يقول اهل العلم، منها التبرك، يعني في شيء انت جازم انك تعمله ومع ذلك بتقول ايه ان شاء الله، خلاص تبركا بذكر اسم الله عز وجل. ومن هذا الباب قول الله عز وجل معلما نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا لنا أيضا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ويقال إن المشيئة هنا متى ما شاء الله، يعني كأن معنى الكلام كده، وإن متى شاء الله، احنا مش عارفين هنموت إمتى، وإن متى شاء الله بكم لا لاحقون. في رواية النسائي أنتم لنا فرط، الفرط يعني السابق، ونحن لكم تبع. والمقصود من هذه الكلمات أن يذكر الإنسان نفسه دوما بالموت ليكون على أهبة الاستعداد، وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا به. أكثروا ذكر هاذم اللذات، خلي بالك هاذم بالذال وتروى برضو بالدال هادم، وتروى برضو بالزاي هازم، هازم من الهزيمة، يعني ليه الموت بيغلب الحياة، وهادم من الهدم واضحة، لكن هازم بالذال يعني قاطع اللذات، لأن الإنسان بيبقى عنده أمل ويجي الموت يقطع هذه ليه يقطع هذه الآمال. فأنت لما بتذهب إلى المقابر بتدعو بنحو ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى انت برضو دعوت للمسلمين واخذت اجرهم، ودعوت ايضا لنفسك وذكرت نفسك بالموت. واحنا ذكرنا في المرة السابقة المقصد الشرعي من زيارة القبور. في كمان كم مسألة كده، منهم بنلاقي بعض الناس يحط او يهتم بوضع جريد او زهور او حاجة عند المقابر، ويقول لك ان دي بتخفف العذاب على اهل القبور. هل هذا الكلام صحيح؟ ورد في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، فقال صلى الله عليه وسلم انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. في بعض الروايات بلى انه لكبير، طبعا الامر كده فيه اشكال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هم بيتعذبوا في حاجتين، الحاجات دول مش من كبائر الذنوب، وبعدين قال لا هم من كبائر الذنوب، طب يبقى ازاي يعني؟ وما يعذبان في كبير اي في ظن الناس، يعني كثير من الناس يظن ان هذين الامرين ليس من الكبائر، لكن هما في حقيقه الامر من الايه من الكبائر، بل انه لكبير. اما احدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمه، خلي بالك النميمة الوقيعة بين الناس، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات، القتات اللي هو النمام اللي بيوقع بين الناس، ودي كبيرة النميمة بالإجماع، خلاص. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي لفظ لا يستبرئ، وفي لفظ لا يستنزه. إنه رحمه الله قال التلاتة بمعنى واحد، يعني ما بيتحفظ من البول، البول أعزكم الله يجي على هدومه مش مشكلة، يجي على جسمه مش مشكلة، نقول برضه عشان الناس اللي إيه يعني ما بتنتبهش للمسألة دي، ده أمر خطير بسببه يعذب الإنسان في الإيه في القبر. وفي بعض الأحاديث فإن عامة عذاب أهل القبر في البول. يعني كثير جدا من الناس يعذب في القبر بسبب الإيه؟ بسبب عدم التحفظ من البول. يبقى الاثنين دول، واحد بيعذب بسبب يا جماعة النميمة، والتاني يعذب بسبب عدم التحفظ من البول. في رواية صححها جمع من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر، قال لك كان أحدهما يغتاب الآخرين. يبقى الغيبة جاتها ايه برضو؟ ما هو في فرق بين الغيبة والنميمة. النميمة قلنا ايه؟ واحد بيوقع بين الناس، خلاص. الغيبة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فسرها، ذكرك أخاك بما يكره، ودي برضو بالإجماع كبيرة من كبائر الذنوب. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية المشهورة لما قال واحد بيقع في النميمة والتاني لا يتحفظ من البول، فقال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، أمره أن يأتيه بجريدة نخل فقسمها نصفين ووضعهما صلى الله عليه وسلم على قبريهما، وقال إيه بقى؟ لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. يبقى طول ما إيه؟ وفي بعض الألفاظ ما كان فيهما من رطوبتهما. يبقى طول ما هما ما نشفوش يخفف عن إيه؟ عن هذين الإنسانين في القبر. ها كده أظن الحديث واضح إن إيه؟ إن هذه الأمور تنفع الميت ولا لا تنفعه؟ تنفعه. من هنا ذهب بعض الناس قال لك يبقى إيه؟ يبقى نضع الزهور أو الجريد أو ما إلى ذلك على القبر. بعض أهل العلم قال لك لا، ما تعملش كده. ليه؟ قال لك أولا مسألة إن في إنسان بيعذب في القبر ده من الغيب ولا من الشهادة؟ من الغيب. إحنا نعرف الغيب ولا أي حد يعرف الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أطلعه الله على هذا الأمر إن فلان وفلان بيعذبوا في القبر. لكن إحنا نقدر نقول على أي إنسان مهما كان مسرفا على نفسه في المعاصي ممكن أجزم وأقول صاحب القبر ده بيعذب؟ لا. ولو قلت كده يبقى أنا أسأت الظن به، صح؟ وقلت ما ليس لي أن أقوله، صح ولا لا؟ واحد يقول لي خلاص يا عم الشيخ الأمر سهل، ها بدل ما نقول فلان بيعذب وفلان ما بيعذبش وإحنا دي مش بتاعتنا وما نعرفهاش، إحنا كل المقابر ها نضع عليها ليه الزهور أو الجريد ويخفف عن أهل القبور بسبب هذا الأمر. نرجع ونقول وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ يعني هل كل النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ما يعدي على قبر يقول ها يتحط على قبر فلان أهو إن كان صالح مش هتضره، إن كان طالح أهي تنفعه وتخفف عنه؟ يبقى يبقى كما قال جمع من أهل العلم هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر إيه؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. في مسألة كمان دلوقتي احنا بنقول نزور القبور وزيارة القبور سنة، وقلنا على الراجح انها جائزة في حق النساء ما لم تكن المرأة مكثرة، وقلنا ما فيش وقت معين لزيارة القبور. لكن في مسألة مهمة، ايه هي؟ بعض الناس احيانا بيسافر من بلد لبلد علشان يزور قبر. السفر ده انت حضرتك لما تروح تقرأ في اي كتاب او في كتب اللغة يقول لك السفر انك تشد الرحال من مكان الى مكان. يعني انا اما زور في بلد او في بلد جنبية مش ما تسماش سفرا، ده ما فيهوش مشكلة. لكن اهل العلم اختلفوا، قال لك لو هتسافر يبقى انت دخلت في السفر في شد الرحال. والنبي صلى الله عليه وسلم بين انه لا يوجد اي قبر، خلي بالك حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم تشد اليه الرحال. واحد يقول بس استنى حاسب ايه مش في الحديث لا تشد الرحال الا الى ثلاث ثلاثة مساجد. الله يفتح عليك، مسجد الايه الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى. يبقى انت حتى لما بتيجي رايح المدينة بيكون مقصودك انك رايح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي طب ما احنا لما بنروح هناك بنزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ نقول كما قال اهل العلم يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت ما رحتش قصدك القبر اصلا، يبقى برضو لو في واحد في قبر تاني ما تروحلوش مخصوص. انما مثلا في واحد والده مدفون في بلد بعيدة وهو راح يزور اهله في البلدة او راح لاي غرض وبعدين تبعا راح زيارة ليه زيارة للقبور، فهذا لا شيء فيه. لكن ان الانسان يقصد القبر مخصوص فهذا على الراجح لا يجوز. الوقت في الغالب بعد الدفن او قبل الدفن الناس لما بيكون في صاحب مصيبة، ربنا يا رب يعافينا وإياكم من كل شر، أهل عموم الناس بيعزوا صاحب المصيبة، صح ولا لا؟ تعزية دي سنة مؤكدة كما قال أهل العلم، وأمر عظيم، لأن المقصود من التعزية إن أنت تخفف عن صاحب المصيبة مصيبته، تهون عليه زي الناس يقول، خلاص تهون عليه بقى. دي ليها أشكال، إنك تقول له كلمتين كده يخففوا عنه، إن لو أنت بقى مثلا يعني ربنا بيفتح عليك كده وتعرف مثلا تتكلم أو تذكر بعض الأدلة، فتقول له مثلا بعض الأجر، زي ما هقول لك دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، خلاص. إن أنت بقى تذكره بأن يعني الخلق إلى موت، والله عز وجل هذا شيء كتبه الله على خلقه وما إلى ذلك، بتربط على قلبه، إنك تكون سبب في إن هو يكون ثابت ولا يجزع، كل دي ها تكون في التعزية. ذلك التعزية مستحبة بإجماع أهل العلم. في سنن النسائي عن قرة ابن إياس، ولعل هذا الحديث مر معنا، عن قرة ابن إياس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مجلس يجلس معه أصحابه فيه، فكان رجل يأتي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ولده، وكان هذا الرجل من حبه لولده يداعبه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه زي جه في الرواية كده يأتيه من ظهره فيضعه، زي أنت الولد يجي لك كام وقت تروح إيه شايله حطه فين، يضعه بين يديه. ففقد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل في مجلسه أياما، كم يوم كده ما بقاش إيه يجي، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان، فقالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيت مات، ابنه اللي كان بيلعبه ده إيه مات، ولله الحكمة البالغة. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يواسيه، أهو بعد أخذ إيه يواسيه صلى الله عليه وسلم، أدي التعزية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه بقى، قال له أيهما تختار، أن تمتع به عمرك، أو أنك لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يفتح لك؟ قال يسبقني إلى الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ النبي قال له إيه، شوف الكلمات الجميلة من النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما إيه تختار، ما هو نعيم الآخرة لا يقارن بنعيم الدنيا، أيهما تختار تمتع به عمرك، يعني تفضل بقى فرحان ومتمتع به ويلعب معك وبتاع طول حياتك، ولا يسبقك إلى الجنة، كل ما تيجي على باب من أبواب الجنة هو اللي يفتح لك. شوف برضو الفطنة بتاعت الصحابة ومعرفتهم رضوان الله عليهم أن ما عند الله هو الأبقى وهو الخير، قال بل يسبقني إلى الجنة. وكذلك لما مات ولد لابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخلي بالك من الحديث ذو، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابنها بروحه بتطلع في الحديث كده، وروحه تقعقع، خلاص، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقف معه كده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا ببعض الأمور، فأرسل إليها صلى الله عليه وسلم قال قل لها، للرسول اللي قاله يقول له يعني زينب بتقولك تعال أقف معه كده، قال له يعني مشغول النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت قل لها كده إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، خلاص. فرح قال لها كلمتين دول ورجع، فهي طبعا ايه اقسمت عليه. المهم النبي صلى الله عليه وسلم راح وقف معه كده، يعني شو بقى اللي خلينا مع الالفاظ دي، ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. اولا النووي رحمه الله في كتاب الاذكار قال كده، قال ذهب اهل العلم الى ان هذه الصيغة هي أحسن صيغة يعذى بها المصاب. يبقى أنت لو حبيت يعني صيغة، طبعا أي صيغة تقولها لأهل الميت تجوز، حتى لو قال أهل العلم حتى لو لم تكن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كتير ممنون للبعض البقاء لله، خلاص أهو نوع من التذكرة فوش مشكلة، كلمة جائز تبي تذكره، يعني كلنا هنموت والبقاء له وحده عز وجل، ما فيش مشكلة، أي كلمة تخفف عن الايه عن اهل الميت مصيبتهم تقولها. لكن لو انت حبيت الافضل والاعلى اجرا خلاص والدعاء بخير انك تقول الكلمتين دول ان لله. خلي بالك لله ما اخذ وله ما اعطى. هو بيعطي سبحانه وتعالى يعطي اول او اعطى اولا ولا اخذ اولا؟ ها جماعة اعطى اولا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ كده ان لله عشان انت يبقى ما يغيبش عن بالك ان اللي اخذ ده ملك له. وبعدين يجي بقى التذكرة وله ما اعطى يعني هو الذي اعطاكه اولا بداية. ان لله ما اخذ وله ما اعطى. ولما نكتبها يا جماعة ما نحطش فيها الف ان لا خلاص. ان لله ما اخذ وله ما اعطى. وبعدين بيذكره وكل شيء عنده ها بأجل مسمى. مش ربنا قال في القرآن وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما أنت بتذكره عايز تقول له خلي بالك اوعى تجزع اوعى تخرج عن صوابك خلاص هذا قدر الله عز وجل ولا بد وأن يتحقق لأن أجله لكل أجل كتاب. واضح الكلام؟ إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. إيه المطلوب بقى منك؟ فلتصبر. تصبر يعني إيه تصبر؟ يعني تحبس نفسك أو تمنع نفسك عن كل ما لا يرضي الله عز وجل. يبقى واحد بقى لطم على وشه، واحد بقى شد في شعره، قطع في هدومه، اتمرمغ في الأرض، خدت بالك؟ يبقى ده صبر؟ أبدا. خدت بالك؟ وخلي بالك الصبر برضو يكون يعني اللي يصبر كده ابتداء مش زي اللي يصبر بعد كده. احنا مرة معنا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر. وتبكي يعني ايه؟ كما قال ابن حجر المرأة دي بتبالغ في الحزن وبعدين قاعدة عند القبر بقى مش عايزة تمشي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتقي الله واصبري. ما هي كده ما هي ايه حالتها؟ مش حالة الصابرات. اتقي الله واصبري. قالت له ايه؟ مش عارفة بقى انه النبي صلى الله عليه وسلم اليك عني ابتعد عني فانك لم تصب بمصيبتي. فلما مشى النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها انه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي انت بتكلمي ده النبي صلى الله عليه وسلم. فاخذها كالموت يعني هتموت بقى على نفسها انك ايه ردت على النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة دي. فأتته صلى الله عليه وسلم في الحديث كده فلم تجد عنده بوابين صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله لم أعرفك يعني سامحني يعني أن أنا كلمتك بالطريقة دي لم أعرفك يا رسول الله يعني خلاص أنا بقى همتثل أمر ربنا وأصبر وكده. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. زيك احنا قلنا قبل كده لو تاخد بالك اول ما الانسان بيجي له خبر الموت تلاقي الانسان المؤمن يقول كده على طول انا لله وانا اليه راجعون او يقول هذه الكلمات انا لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى او يقول كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علم السيده ام سلمة اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي. ده تلاقي المؤمن اول حاجه يقولها كده ويبقى مشغول زي ما احنا قلنا قبل كده ان في وسط بقى اللي بيعلي صوته واللي مش عارف بيعمل ايه واللي عمال مشغول بايه عايز هو يدعو للميت في الوقت ده هو. ليه؟ الملائكة حاضرة. ده في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم اذا حضرتم المريض او الميت اذا حضرتم المريض او الميت فلا تدعوا على انفسكم الا بخير. بقولت يا مصبت يا لهو يا اللسانة مش عارف ايه الملائكة تقول امين. قلت خيرا ها برضو الملائكة ايه تقول امين. فانت من حبك للميت وحرصك عليه تقوم تدعو له بايه بخير عشان الملائكة تقول امين. او اذا حضرتم المريض او الميت فلا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكة تؤمن على ما تقولون صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ نرجع بقى لحديثنا ان لله ما اخذ ها وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. إيه المطلوب؟ التصبر. خلاص قلنا أنك تمنع نفسك عن كل ما يغضب الله عز وجل. احنا بقى اتكلمنا في إيه؟ إن الميت لو عذبه كأهله عليه. مش هنعيد الكلام ده. ولتحتسب. يعني إيه تحتسب؟ ها احتساب الإنسان للأمر يعني يريد الأجر فيه. مش انت بتسمع ان نقول في رمضان او تسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا. ايمانا يعني انت تؤمن بان هذا امر الله، واحتسابا تريد الاجر. يبقى انت برضو لما تبتلى بمصيبه، ربنا ربي عافينا وعافيكم، ها لما تبتلى بمصيبه وتصبر احتسب برضو. احتسب يعني ايه؟ وانت بتصبر كده ان وان انت صابر وراضي لانك تريد ليه يا جماعة؟ تريد الاجر. يبقى ده اللي انت بتقوله لاهل المصيب، ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. قلت بقى اي صيغة تانية زي ما قلنا مفيش مشكلة، المهم ان هي ما تكونش صيغة محرمة. يعني قوله الباقية في حياتك، يعني ايه الباقية في حياتك؟ يعني ايه الباقية في حياتك؟ يعني هو مات ناقص عمره والباقية هتروح لك انت؟ طيب الكلام ده غير صحيح. او يقول له ايه اخر الاحزان، حدش هيموت تاني يعني ولا ايه؟ خدت بالك؟ او الناس بقى تقول كده يعني ايه كلام عجيب. وبرضه يقول لك ايه انتقل الى مثواه الاخير، وانا قلت الكلام ده قبل كده. لا، القبر احنا معتقدنا ان القبر الاخير مش هو ان القبر مش هو المثوى الاخير. مثوى الاخير يا الجنه يا النار، برضه كلمه انتقل الى مثواه الاخير. او الناس يقول لك ربنا افتكره، طبعا يعني ايه في كلمات عجيبه كده بتقال عند الموت، كل ده ايه مخالف للشريعه. يبقى انت قل ما شئت، لو ما حفظتش حاجة من السنة حفظت حاجة، أحسن دعاء كما قال أهل العلم أو أحسن تعزية هي التي ذكرتها لك. خلاص، عزي مين؟ أعزي بقى أي حد يخص الميت. طيب التعزية دي يوم يومين ثلاثة؟ التعزية على الراجح من أقوال أهل العلم ليس لها حد معين، وفيش حديث لا عزاء بعد ثلاثة زم صحيح. خلاص، متى محتاج أهل الميت إلى التعزية إلى التسلية إلى التخفيف فافعل. يعني ممكن تقابله بعد أسبوع 10 أيام 20 شهر وتلاقي برضو لسه زعلان ومحتاج منك كلمتين، قل له. لكن كما قال أهل العلم لقيته نسي ما تفكروش بقى. واضح أخوانا؟ وللحديث بقية، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.